بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 24. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند باب صلاة الجمعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الجمعة. معروف أن هذا اليوم خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة، بل إن العلماء ألفوا رسائل خاصة في هذا اليوم، وهو يوم الجمعة. خصه الله بهذه الصلاة التي تكون في وقت الظهيرة، وخصه الله عز وجل أيضا بقراءة معينة في صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة، وكذلك خصه بأن هذا اليوم فيه ساعة مستجابة، وخصه كذلك بأن فيه استحباب قراءة سورة الكهف. وفي هذا اليوم تقوم الساعة وخلق آدم، وكثير من الفضائل والخصائص. ومن هذه الخصائص والفضائل ما جاء في هذا الباب، وهو ما يتعلق بأحكام الجمعة، ويقصدون بأحكام الجمعة ما يتعلق بصلاة الفريضة التي أوجب الله فيه ركعتين، وفيه كذلك الخطبة التي تكون قبل الصلاة. قال: وهي فرض عين. وهذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على فرضية هذه الصلاة في يوم الجمعة، لا خلاف بينهم. على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر. وهذا أيضا شيء متفق عليه، أن من توفرت فيه هذه الشروط هو الذي تجب عليه الجمعة، وتكون في حقه فرض عين. المسلم خرج بذلك الكافر، فإن الكافر لا يطالب بهذه الصلاة، لأنها لن تقبل منه إذا صلى. فلا بد أن يؤمن بالله وأن يوحد الله، ثم بعد ذلك يؤمر بالفرائض. وأما وهو على شركه فإنه لا تقبل منه هذه الفرائض، لا صلاة ولا زكاة ولا شيء من ذلك. وليس معنى ذلك أن صلاة الجمعة لا يعاقب عليها إذا جاء يوم القيامة بسبب تركها، بل يعاقب على تركه للصلاة وتركه الزكاة والحج وكل الفرائض، لكن لا يطالب بها ما دام على كفره حتى يسلم. وقوله البالغ، البالغ خرج بذلك الصبي الذي لم يبلغ الرشد والذي لم يبلغ الحلم، فهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكنه يعلم ويرشد إليها ويأخذه معه وليه حتى يعوده على هذا، وإلا فهو مرفوع عنه القلم. ومثله المجنون، لأن العاقل هو الذي تجب عليه هذه الفريضة تجب، فكونها تجب على العاقل لا تجب على المجنون، لأن المجنون لا عقل له، ومناط التكليف هو العقل، والمجنون مرفوع عنه القلم، فلا تجب عليه كذلك. والذكر، لأن الأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة، وهذا شيء متفق عليه، لا جمعة ولا جماعة. والشرط الأخير وهو الحرية، فلا بد أن يكون حرا، فلو كان عبدا قالوا فإنه ينشغل بسيده وبخدمة سيده، فلا تجب عليه لا زكاة ولا كذلك جمعة. وهناك طائفة ترى أن هذه المسألة من المسائل الخلافية، فكابن حزم وغيره، يرون أن الحرية ليست شرطا، بل لو كان عبدا كذلك لوجبت عليه الجمعة. والصحيح أنه شرط في ذلك، فالحر هو الذي تجب عليه الجمعة. قال رحمه الله بعد ذلك: مستوطن، وهذا هو الشرط السادس، أن يكون مستوطنا، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. ذكر هنا الشرط السادس وهو من شروط الجمعة أن يكون مستوطنا، وهذا عليه أكثر الفقهاء أنه يشترط الاستيطان لوجوب الجمعة، لكن المؤلف ذكر الأمر الذي يتحقق به الاستيطان فقال ببناء يشمله اسم واحد، يعني لا يقال له مستوطن إلا إذا استوطن وسكن في بناء، هذا هو الذي يتحقق به الاستيطان. يتحقق الاستيطان بالإقامة، وهذه الإقامة لا بد أن يكون في مدينة أو في قرية، ويكون السكن الذي يعيش فيها مبنية. ما معنى مبنية؟ يعني بالطوب أو بالحجر أو باللبن، فلا بد أن يكون بناء. فإذا عاش واستوطن في هذه المدينة وهو في بناء يشمله من طوب أو حجر، فهذا يقال له مستوطن فتجب عليه الجمعة. لكن لو سكن الخيام أو سكن الأخبية فهذا عندهم ليس مستوطنا. إذن قول المؤلف هنا ببناء يشمله، هذا قيد لا بد منه عند الحنابلة، ووافق الحنابلة على ذلك المالكية والشافعية. هؤلاء يشترطون أن يكون في الاستيطان أن يتحقق هذا الأمر، وهو أن يسكن ببناء، وهذا البناء في طوب، وكذلك كما أشرت في أو حجر أو لبن أو خشب، لكنه لا بد أن يكون بناء. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط البناء، بل حتى لو كان في الخيمة أو في الخباء فالاستيطان يتحقق بالإقامة الدائمة، ما دام أنت تقيم إقامة دائمة في هذا البلد أو في هذه المدينة فهنا يجب عليك الجمعة، فهنا تجب عليك صلاة الجمعة. وهذا أيضا قول في هذه المذاهب، في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي وفي مذهب أحمد، تجد أنه ما من مذهب إلا وهو قول في هذه المذاهب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله انتصر لهذا، فهو يرى أن الاستيطان يتحقق بمجرد الإقامة ولا يلتفت إلى البناء هل هو من طوب أو من حجر، يقول إن كان حتى من خيمة أو من خباء، كان من حجر أو من شجر، فهذا ليس شرطا وليس قيدا، ما دام أنه استوطن وتحققت إقامته وهي إقامة دائمة فهذا مستوطن ولو سكن الخيام. والدليل على ذلك أن الأمر في الحقيقة يدور مع الاستيطان وليس له علاقة بمادة البناء هل هي من حجر أو من شجر، بل كما أشرت لو سكن في مدينة وهو دائم الإقامة سواء كان في خيمة أو في حجر أو في شجر فإن الجمعة واجبة عليه ولا يلتفت إلى مادة البناء في ذلك، فهي علة غير مؤثرة لا تتعلق لا تؤثر في الحكم، فلا فرق في الحقيقة بين أن يسكن خيمة أو أن يسكن بناء من حجر أو من طوب، ما دام أنه أقام وهي إقامة دائمة واستوطن هذه البلد فتجب عليه الجماعة، فيصلي مع المسلمين جماعة لصلاة الجمعة. أما الذين اشترطوا أن يكون ببناء كما ذكر المؤلف، هو شرط الحنابلة والمؤلف ذكره، قال مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ما هو دليلهم؟ قالوا لأن قبائل العرب كانت كذلك، كما في كتب الفقهاء قالوا العرب عندما كانوا يسكنون في المدينة كانوا يعيشون ويستفطرون في هذه البيوت، أما الذين كانوا يرحلون من العرب كالذين يقيمون في ضواحي المدن هؤلاء لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، لماذا؟ لأنهم ليس عندهم بناء. هؤلاء كالبدو الرحل الذين يرحلون، فهم على هيئة المسافرين. قالوا لأن هؤلاء ليس عندهم أبنية ويرحلون، وهم في الغالب يكونون على أطراف المدن وحول المدن، فهؤلاء قالوا لم يوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، لأنهم ليس لهم أبنية، ليس لهم بناء. قالوا إذن من كان له بناء واستوطن هو الذي تجب عليه الجمعة، فالخيمة والخباء لا يمكن الاستيطان فيها، إنما الخيمة هي لأصحاب الارتحال الذين يرتحلون من مكان إلى مكان، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. إذن هذه أدلتهم، نظروا هذه، نظروا إلى حال أولئك العرب أو الذين يرتحلون، أو يقال لهم البدو الرحل، يبحثون عن المطر ويبحثون عن الزرع فينتقلون. قالوا هؤلاء يحملون معهم الخيام ويحملون معهم الأخبية فيرتحلون من مكان إلى مكان، فلا تجب عليهم الجمعة، فالذي نوجب عليه الجمعة هو من استوطن ويستوطن في بناء. وأقول هذا غير صحيح، بل الصواب أن النظر إلى البناء سواء كان من خشب أو طوب أو حجر أو كان من خيمة أو كان خباء لا يؤثر في الحكم، بل من تحققت فيه الإقامة الدائمة واستوطن هذه المدينة في خيمة أو في غيرها فيجب عليه أن يصلي الجمعة، فالاستيطان يتحقق بالإقامة ما دام أن هذا المسكن هو داره، دائما يسكن فيه ولا يفارقه، سواء كان من خيمة أو من حجر، تجده يعيش فيه في الصيف والشتاء والخريف وطول السنوات وهو في هذه الدار، فنقول له أنت مستوطن وتجب عليك الجمعة. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته. يعني هذا يتعلق بانعقاد الجمعة، معروف أن الفقهاء تكلموا على ما يتعلق بالعدد الذي يجب أن يحضر إلى الجمعة، فطائفة ترى أنه عدد كبير، وطائفة ترى أنه لا بد أن يبلغ 40 مسلما، وطائفة لا ترى ذلك، تقول إذا كانت جماعة ولو كانوا من 3 يكفي. فهنا على القول باشتراط العدد كالأربعين أو غيره، فلو حضرها شخص وهذا الشخص في الحقيقة لا تجب عليه الجمعة، مثل المرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة وليست هي في حقها فرض عين، أو حضر الصبي، أو حضر المسافر غير المستوطن، لأننا عندما نقول مستوطن خرج بذلك المسافر، لا تجب عليه الجمعة، لا يقيم الجمعة في سفره، لكنه لو نزل في مدينة وسمع النداء فيصلي مع الناس ويحضر المسجد، لأنه يجب أن يلبي النداء إذا سمع النداء، لكنه تبع لغيره فلا يقيم الجمعة هو نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع عندما كان يسافر إلى مكة أو إلى تبوك، ما كان يقيم الجمعة في أصحابه لأنه مسافر، لكن لو سافرت وجئت إلى مدينة وأقاموا الجمعة فتحضر معهم. فإذا حضر من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة أو المسافر، المؤلف يقول أجزأته، يعني تكون صلاته صحيحة مع أنها ليست واجبة عليه. فهنا مع ذلك اختلف العلماء في المسافر إذا حضر أو العبد، هل الجمعة تنعقد بهؤلاء من حيث العدد؟ فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر، هم الجمهور، يرون أن الجمعة لا تنعقد بالمسافر ولا تنعقد بالعبد. كيف ذلك؟ فهم مثلا يشترطون أن يحضر إلى المسجد 40، فلا تنعقد الجمعة إلا 40 عند الشافعية والحنابلة. فلو حضر من الرجال 39 رجلا، عندهم لا تنعقد الجمعة بهذا العدد لأنه لم يبلغ 40. فلو حضر معهم مسافر فكمل 40، هل تنعقد؟ عند الشافعية والحنابلة لا تنعقد الجمعة بالمسافر ولا بالعبد، واستدلوا بحديث لا يصح وهو حديث جابر. وفي هذا الحديث روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا امرأة أو مسافرا أو مريضا أو صبيا أو مملوكا. قالوا هذا هو الدليل. هذا الحديث حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالنووي والحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. قالوا هذا يدل على وجوب الجمعة وأنه لا تنعقد بالمسافر وبالعبد. والقول الثاني في المسألة، قالوا إذا حضر المسافر أو حضر من لا تجب عليه الجمعة فإن الجمعة تنعقد بهم، وهذا هو مذهب الأحناف، وهي رواية كذلك في مذهب أحمد، وممن اختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن العبد والمسافر إذا قدمهم أحد، إذا قدموا للصلاة أو للإمامة فيصلحون، يصلح أن يكون إماما، فلا بأس من أن يكمل العدد. فالجمعة تنعقد بكل من صحت منه الصلاة، ما دام أن صلاته صحيحة سواء كان مسافرا أو عبدا فإنه تنعقد به الجمعة. فلا تلازم في الحقيقة بين عدم وجوبها وبين صحتها إذا حضروا. إذن هذا هو الصواب، أنهم إذا حضروا أجزأتهم صلاتهم وينعقد بهم العدد. قال: وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. يعني إذا جاء المسبوق وأدرك الركعة الثانية، جاء متأخرا، فهنا في هذه الحال ما دام أنه أدرك ركعة فيتم ويصلي جمعة، يعني ركعتين. لكن لو تأخر ولم يدرك الركعة الثانية، ومعروف أن الإدراك يكون بالركوع، فإنه لا يصلي جمعة بل يصليها ظهرا. إذن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، حتى إذا لم يدرك من الخطبة شيئا. قد لا يدرك شيئا من الخطبة ويأتي وقد ذهبت عليه الركعة الأولى، لكنه أدرك الركعة الثانية، ففي هذه الحال يقال أتم صلاتك جمعة وقد أدركت الجمعة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما في الصحيحين. وجاء التنصيص على ذكر الجمعة كما أخرج ذلك ابن ماجه في سننه، وأخرجه كذلك النسائي في سننه. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. قالوا: إذن هذا نص في المسألة. لماذا؟ لأنه نص على يوم الجمعة، فمن أدرك أقل من الركعة لم يدرك فيصلي ظهرا، أما من أدرك الركعة وهي الركعة الثانية فقد أدرك صلاة الجمعة. ولهذا جاء أيضا عند النسائي وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. هما حديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وكلا الحديثين نصت على الجمعة، وكلا الحديثين عند ابن ماجه وعند النسائي. وهناك طائفة من أهل العلم ترى أن الصحيح في هذه الأحاديث الوقف، يعني هي فتوى من قول ابن عمر وفتوى من قول أبي هريرة. وعلى كل حال، حتى لو سلمنا جدلا بذلك، فلا شك أن فتاوى الصحابة يستدل بها، لا سيما إذا وافقت النصوص العامة ولا مخالف لهم. والقول الثاني في المسألة أن الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، أي بمعنى أنه لو جاء والإمام في آخر صلاته، بل هو في التشهد الأخير ويريد أن يسلم، فكبر المأموم أي المسبوق ودخل في الصلاة، فيقولون إن كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام من صلاته فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين. وهذا هو مشهور مذهب الأحناف، هذا هو مشهور مذهب الأحناف. أما القول الأول الذي ذكرناه آنفا هو مذهب الجمهور، أكثر الفقهاء والعلماء على هذا، أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، مذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فقال إن الذي يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم إمامه فقد أدرك صلاة الجمعة، واستدل بالحديث المشهور الذي في الصحيحين: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا هو الشاهد، ما فاتكم فأتموا وما أدركتم فصلوا. قالوا: فإذا أدرك الإمام ساجدا أو جالسا أو أدركه في تشهده الأخير فهذا قد أدرك الصلاة، فيصلي صلاة الجمعة ركعتين. وجاء حديث خاص في المسألة واستدل به الأحناف، وهو عند الدارقطني في سننه، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة. هكذا، من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة، هذا لا يصح ولا يجوز الاحتجاج به، لأنه ضعيف جدا، لأنه من طريق نوح، من طريق نوح ابن أبي مريم وهو متروك، فهذا الحديث ضعيف جدا. بقي القول الأخير في المسألة، وهو قول نقل عن بعض التابعين، قالوا إن من لم يدرك الخطبة يجب أن يصلي أربعا، فهم يرون أنه لا بد أن يدرك الخطبة، فإذا ما أدرك الخطبة يجب أن يصلي أربعا، حتى لو أدرك الصلاة مع الإمام، قالوا حتى لو أدرك الصلاة، فهم يرون أن الخطبة شرط للجمعة، فلا تكون الجمعة في حق من لم يحضر هذه الخطبة، فإذا لم يحضر الخطبة صلى أربعا. وهذا القول بعيد وغير صحيح، لكنه نقل عن بعض التابعين كما في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة، والراجح من هذا كله ما قرره المؤلف وهو مذهب الجماهير، أن من أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا صلى ظهرا. قال رحمه الله: ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة. معروف أن الخطبة شرط في صحة الصلاة، لا بد أن يخطب الناس، والمؤلف عليه رحمة الله ذكر هنا أن هذه الخطبة تكون من خطبتين. ماذا يصنع في هذين الخطبتين؟ يحمد الله ويتشهد الشهادتين، ثم يوصي الناس بما يحرك قلوبهم، هذه هي الخطبة. والعلماء أجمعوا على أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لكن من حيث المشروعية، إجماعهم من حيث المشروعية، اتفقوا على مشروعية الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا المؤلف أشار إلى أمر، وهو إلى الشهادتين. ما معنى إلى الشهادتين؟ يعني لا بد أن تشتمل الخطبة على ذكر الشهادتين، فلا بد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه قال: ولا بد من تقدم خطبتين، يعني قبل الصلاة لا بد من خطبتين، وهي خطبة الجمعة. ماذا فيهما؟ قال: حمد الله والشهادتان، ثم ذكر الوصية بما يحرك القلوب. أكثر أهل العلم يرون أن ذكر الشهادتين مستحب، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكذلك أحمد، كلهم يرون أنه لا يجب ذكر الشهادتين في الخطبة بل يستحب. قالوا: لأن الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قالوا هنا عندما قال فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الخطبة، فمن جاء بالخطبة فإنه هذا هو الواجب الذي يجب عليه، ولا يلزمه أن يذكر الشهادتين، فإذا حمد الله وأثنى عليه يكفي ويقوم مقام الشهادتين، لكنه يستحب أن يأتي بالشهادتين ولا يجب. وطائفة من أهل العلم هم قليل ذهبوا إلى وجوب ذكر الشهادتين في الخطبة، لا بد أن يتشهد في خطبته. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قالوا إذن الخطبة التي تخلو من التشهد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كاليد الجذماء، أي الذي أصابها الجذام، أصابها مرض أو أصابها شيء من البتر. قالوا إذن لابد يجب أن تذكر الشهادتين في الخطبة. وفي بعض ألفاظ الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. والأحاديث هذه جاءت عند أبي داود في سننه، وجاء كذلك في المسند عند أحمد. والشيخ الألباني رحمه الله حسن ما يتعلق بالشهادتين، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وفي الحقيقة الذي يظهر أن ذكر الشهادتين ليس واجبا، بل يستحب ذكر الشهادتين في الخطبة، لأنه لا يوجد دليل صريح في أنه لا بد من ذكرها وأنها واجبة. فلو خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ولم يتشهد فيكون ترك مستحبا وتصح هذه الخطبة. والمؤلف لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه المسألة أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، وكذلك لم يتطرق إلى قراءة القرآن، هل يجب أن يقرأ القرآن في خطبة الجمعة؟ إنما أشار إلى الوصية بما يحرك القلوب، فكأنه يريد أن يقول هذه الوصية أيضا تكون بالقرآن وكذلك بقراءة آيات من القرآن. وعلى كل حال هذه أيضا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا بد من ذكر آية أو آيات من القرآن، شرط في ذلك، بل إنهم قالوا لا تصح الخطبة إذا لم يذكر جملة من الآيات أو آية واحدة، لو أتى بآية كاملة واحدة فخطبته صحيحة. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لأنه جاء في صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، كما جاء في صحيح مسلم يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وهذا ما أراده المؤلف عندما قال والوصية بما يحرك القلوب. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجب، يستحب أن يقرأ القرآن في الخطبة وأن يقرأ بعض الآيات، لكنه ليس شرطا. فإذا لم يقرأ شيئا من القرآن فخطبته صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الشاهد من هذا؟ أن المراد بذكر الله هو الخطبة، تسعى إلى سماع خطبة الجمعة. فلو ذكر الناس وخطب الناس ولم يقرأ شيئا من القرآن فإنه قد أتى بخطبة الجمعة. فمثلا لو قال لهم اتقوا الله وراقبوه واتقوه وتذكروا يوم القيامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، أو ذكرهم بعذاب القبر وأتى بأحاديث ولم يقرأ شيئا من القرآن، أو أمرهم ببعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بعباداتهم ولم يقرأ شيئا من القرآن، قالوا خطبته صحيحة. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه لو لم يقرأ شيئا من القرآن فهذه الخطبة مجزئة. ولهذا ابن عمر جاء في الصحيحين أنه ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال كان على المنبر وذكر الصدقة وذكر التعفف وذكر المسألة، ثم قال قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. ولم يذكر ابن عمر أنه قرأ شيئا من القرآن، لم يقل وقرأ كذا وكذا من القرآن. فعلى كل حال لا يجب قراءة القرآن، لكنه يستحب، وكذلك يستحب ذكر الشهادتين. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم. وهذه سنة أن يخطب على المنبر، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على الجذع، ثم الصحابة قالوا لرسول الله: نصنع لك منبرا يحمل عظامك، يعني يحمل جسدك. فانتقل عليه الصلاة والسلام عندما صنع له ذلكم المنبر من 3 درجات، وترك ذلكم الجذع، حتى إن الجذع بكى وحن من فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام ولفراقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتضنه وقال: لو لم أفعل هذا لا حن إلى يوم القيامة. فهذا جذع وهو من الجمادات، إلا أنه حن وبكى لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة وهو الصعود على المنبر، لكن ليس معنى ذلك أن المنبر من واجبات الخطبة. قد يخطب وهو على الأرض وهو واقف فتجزئ هذه الخطبة، لكن الأفضل والأكمل والسنة أن يكون على المنبر. قال: ويسلم على المأمومين، يعني إذا صعد على هذا المنبر سلم على الناس. وهنا المؤلف ذكر سلامين: السلام الأول إذا خرج، والسلام الثاني إذا أقبل على الناس. والمقصود بقوله إذا خرج أي دخل إلى المسجد فرآه الناس، فهذا يسمى خروج إلى الناس، خرج إلى الناس وهم جالسون ينتظرونه، فأول ما يخرج كأن يدخل من الباب يسلم، فإذا ارتقى المنبر سلم مرة أخرى. هكذا أراد المؤلف عندما قال: إذا خرج وإذا أقبل عليهم، ثم يجلس يعني على المنبر إلى فراغ الأذان، لحديث ابن عمر رواه أبو داود. إذن سنية السلام على الناس، يسلم الخطيب على المأمومين، وهذه في الحقيقة سنة المسلمين في جميع البلدان وفي جميع الأقطار وفي كل مكان. إذا صعد الخطيب على المنبر سلم على الناس، مع أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب كذلك الشافعية وجمع من التابعين بل وقبل ذلك من الصحابة، يرون استحباب السلام على المأمومين. إذا صعد الخطيب على المنبر سلم على الناس. وهناك قول آخر في المسألة، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، لا يرون مشروعية السلام، بل يقولون بالكراهة، يكره أن يسلم على الناس. لماذا؟ قالوا: لأنه الواجب أن الإمام إذا ارتقى على المنبر أن ينقطع الكلام، فلا يتكلم أحد، فإذا سلم على الناس يكون قد تكلم الإمام ثم سيرد عليه الناس فيتكلمون. قالوا: ففي هذه الحال لا يتكلم الإمام ولا يسلم عليهم ولا هم يردون عليه السلام، فلا يشرع هذا السلام بل يكره. وفي الحقيقة إذا نظرنا في النصوص سنجد أنه صح الحديث في السلام، وهذا حديث صحيح بمجموع شواهده، لأنه جاء عند البيهقي وفيه ضعف، وهو كذلك عند ابن ماجه وفيه ضعف من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر قال: السلام عليكم. هذا فيه ضعف، لكن جاء من مراسيل الشعبي وجاء من مراسيل عطاء ابن أبي رباح. فالشيخ الألباني رحمه الله جمع هذه الشواهد كلها وذهب في صحيحته إلى صحة الحديث وأنه يشرع السلام. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك ففي الحقيقة هذا اجتهاد منهما غير صحيح، لأن كلام الخطيب مع الناس لا بأس به، ولا يقال هذا من الكلام في الخطبة. فلو قال الخطيب: السلام عليكم، فخاطب الناس بالسلام يردون عليه، فهم يتكلمون معه فيسلمون عليه ويردون سلامه. ولهذا دخل رجل على رسول الله وهو يخطب يوم الجمعة كما في الصحيحين، وقال: يا رسول الله ادعو الله لنا، قد هلكت الأموال. فرفع يديه ودعا فنزل المطر. فلو كان هذا لا يجوز لأنكر على هذا الرجل وقال: كيف تتكلم يوم الجمعة؟ لكنه لا بأس من الكلام مع الخطيب لمصلحة الناس أو لمصلحة الجمعة فلا بأس، ولا يقال هذا من اللغو. والدليل ما جاء في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث أنس في قصة مشهورة، وهو استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام من على منبره فنزل المطر على الناس وارتوى الناس. وفي الجمعة الثانية جاء وطلب الطلب نفسه، إلا أنه وفي الجمعة الثانية جاء وطلب أيضا أن يرفع الله المطر، أن يرفع الله المطر، فدعا عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا لا علينا. إذن خاطبه مرتين وهو يخطب الناس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الخطيب من على المنبر للناس السلام عليكم ليس هذا من اللغو، ولا بأس أن يسلم على الناس. قال رحمه الله: ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث عمر. أما ما يتعلق بالجلوس بين الخطبتين فجماهير العلماء يرون أن هذا الجلوس ليس واجبا، إنما يستحب. ومعروف من سنته عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة أنه كان يخطب خطبتين، وهذا شيء متفق عليه من سيرته وسنته، كما قال جابر بن سمرة قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وجاء كذلك في لفظ آخر من حديثه أيضا من حديث جابر بن سمرة: كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، بل وفي الصحيحين وفي الأحاديث الكثيرة. لكن لو أن الخطيب خطب خطبة واحدة ولم يجلس بين الخطبتين، هل تصح خطبته؟ الجواب نعم، تصح خطبته. وهذا الجلوس بين الخطبتين هو مستحب، كان يفصل بينهما عليه الصلاة والسلام بجلوس. فلو لم يفعل ولم يجلس ولم يقعد وخطب خطبة واحدة ثم نزل وصلى بالناس فصلاته صحيحة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء وأكثر العلماء، بل وصنع ذلك علي بن أبي طالب كما جاء عنه بإسناد صحيح، كما في عبد الرزاق في المصنف وأخرجه الشافعي في الأم أنه خطب ولم يجلس عليه، ولم يجلس رضي الله عنه حتى فرغ من خطبته. ولم يخالف في هذه المسألة إلا الشافعي، وقد اجتهد رحمه الله وما أصاب في ذلك عندما اشترط الجلوس بين الخطبتين. فلا دليل على شرطية الجلوس. نعم هو يستحب لصنيعه عليه الصلاة والسلام، كان يخطب خطبتين يقعد بينهما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، هكذا يقول ابن عمر لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا حديث جابر بن سمرة كان له خطبتان يجلس بينهما. الشافعي اتكأ على هذه الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين، فذهب إلى الشرطية، يعني بمعنى الذي لا يخطب خطبتين فصلاته وخطبته غير صحيحة باطلة. ولهذا ابن المنذر رحمه الله وهو من العلماء المجتهدين ومن علماء الشافعية خالف الشافعي في ذلك، بل ذكر أن الشافعي لم يسبق إلى هذا القول، يعني لا يعرفون أحدا سبق الشافعي إلى القول بشرطية الخطبتين وأنه لا بد أن يجلس بين الخطبتين. فكأن هذا الجلوس صار شرطا، لأن الذي لا يجلس كأنه وصل الخطبتين، وصل الخطبة الأولى بالثانية ولم يجلس واستمر في الكلام حتى انتهى ثم نزل وصلى بالناس. فعند الجماهير بل لا يعرف مخالف لعلي رضي الله عنه، عندهم خطبته صحيحة وصلاته صحيحة، أما عند الشافعي تبطل الخطبة فلا خطبة ولا صلاة، لأن الخطبة عندهم شرط في صحة الصلاة، فلو كانت باطلة لما صحت الصلاة. والصواب هو مذهب الجماهير من الفقهاء وهو مذهب علي بن أبي طالب صح عنه بإسناد صحيح ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال: ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة. أما بالنسبة لكونه يخطب قائما، هذا قد جاء في كتاب الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كان يخطب قائما، وهذا في القرآن. وقد مر معنا حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر بن سمرة كذلك في صحيح مسلم. كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. جابر بن سمرة كأنه بلغه أن أناسا نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب جالسا، فماذا قال كما في صحيح مسلم؟ قال: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. والمقصود بقوله 2000 صلاة يعني كل الصلوات التي صلاها، ومن هذه الصلوات خطبة الجمعة، ومن هذه الصلوات صلاة الجمعة كان يصليها مع رسول الله، فكان يراه يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. وتلقاء وجهه يعني ينظر إلى الناس ويخطبهم، هذا هو المقصود بتلقاء وجهه يعني إلى الناس. وذكر رحمه الله أيضا استحباب تقصير الخطبة، ولا شك أن هذه السنة، لا يستحب للخطيب أن يطيل في خطبته، بل عليه أن يكون في خطبته موجزا، يعني يوجز في الخطبة. ولهذا عمار ابن ياسر خطب الناس فأوجز وأبلغ كما جاء في صحيح مسلم، فلما نزل قالوا له: لقد أبلغت وأوجزت، قد أبلغت وأوجزت، يعني كلام قليل، يعني أنه تكلم بكلام قليل لكن فيه من المعنى الشيء الكثير، وهذا هو معنى البلاغة والإيجاز. فطلبوا منه أنه لو أطال، قالوا له: لو كنت تنفست، لو كنت تنفست يعني أطلت. فقال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني تدل وعلامة على فقهه، أنه إذا صلى بالناس أطال في الصلاة، أما إذا خطب الناس قصر في الخطبة حتى لا يمل الناس. فالكلام الطويل قد ينسي بعضه بعضا، فالناس تميل وتميل قلوبهم إلى الكلام اليسير والذي فيه من المعاني والنفع الشيء الكثير. ولهذا لما ذكر هذا قال: فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. يعني هناك من الخطباء من يبين بكلامه وألفاظه ما يريد أن يوصله للناس، وكأنه اكتسب السحر، فشبهه بالسحر. لماذا؟ لأن قلوب الناس تميل إليه وتفرح بهذا الخطيب لقلة كلامه وجودة ألفاظه وبلاغته، ولأنه يوجز في خطبته. فهذا هو المقصود، البيان، يتكلم بفصاحة وبكلام قليل وهو موجز وبليغ، فيصرف قلوب الناس فتميل إليه، فكأنه سحر هذه القلوب، فشبه ذلك بالسحر: وإن من البيان سحرا. قال رحمه الله بعد ذلك: وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق إلى السنة في القراءة في صلاة الجمعة، وذكر أن صلاة الجمعة ركعتان، وهذا شيء متفق عليه، أجمع العلماء على أنها ركعتان. أما من حيث القراءة فكما ذكر المؤلف، يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وأن يقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقين. وهناك سنة ثانية، وهو أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وهي سورة الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الغاشية. إذن المؤلف ذكر سنتين. أما السنة الأولى فقد جاء ذكرها في عدة أحاديث، ففي صحيح مسلم عندما استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة، صلى بهم أبو هريرة صلاة الجمعة، ف فقرأ إذا جاءك المنافقون، وقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى، قرأ سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية قرأ سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. إذن هذه هي السنة الأولى، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. والسنة الثانية وهي سورة الأعلى وسورة الغاشية، فقد جاء هذا أيضا في حديث النعمان بن بشير، وجاء كذلك في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند، جاء من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كما في مسند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود وعند النسائي. وجاء أيضا من حديث، جاء كذلك أن أبا موسى الأشعري صلى بالناس فقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. بقي السنة الثالثة، وهذه السنة لم يذكرها المؤلف. ما هي هذه السنة الثالثة؟ السنة الثالثة أن يقرأ سورة الجمعة ويقرأ كذلك سورة الغاشية. هذه لم يذكرها المؤلف، وقد جاء ذكرها في صحيح مسلم، يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ويقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية، من حديث النعمان بن بشير، كتب إليه الضحاك بن قيس، كتب إلى النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ في الجمعة عليه الصلاة والسلام مع سورة الجمعة، قال يقرأ سورة الجمعة ويقرأ هل أتاك، يعني سورة الغاشية. إذن هي ثلاث سنن في يوم الجمعة في قراءة الجمعة، وقد ذكرها العلماء ومنهم ابن المنذر، مع أن الحديث في صحيح مسلم. ولهذا النووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر هاتين السنتين ولم يذكر السنة الثالثة، فتعقبه الحافظ ابن حجر عندما خرج أحاديث الأذكار. النووي مشهور أن له كتاب في الأذكار، فالحافظ ابن حجر تعقب النووي وقال أهمل المصنف، يعني النووي، صفة ثالثة مركبة من الصفتين، لأن هذه السورتين سورة الجمعة وسورة الغاشية أيضا هي موجودة في الصفتين، الصفة الأولى أن تقرأ الجمعة والمنافقين، والصورة والصفة الثانية أن تقرأ الغاشية، أن تقرأ الأعلى والغاشية، والثالثة أيضا مركبة من هاتين وهو أن تقرأ الجمعة والغاشية. وذكر العلماء أن من أخطاء القراء ومن أخطاء الأئمة أنه يقرأ بعض السورة، فمثلا يأتي الإمام في الركعة الأولى يقرأ آخر سورة الأعلى وآخر سورة الغاشية، هذا خلاف السنة، وهذا في الحقيقة قد يفعله جهال الأئمة بل ويداومون عليه، وهذا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك. انتقل إلى صلاة الفجر، ما هي السنة في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ قال أن يقرأ السجدة ويقرأ هل أتى على الإنسان، يعني سورة الإنسان، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه قرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. إذن هذه السنة في صلاة الفجر. وقد يقول قائل لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام هاتين السورتين في صلاة الفجر؟ ذكر العلماء أن مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة لأن النبي عليه الصلاة لأن هاتين السورتين اشتملت على ما يتعلق بخلق الإنسان والبعث وما يتعلق بالقبر وما يتعلق بالجنة، كل هذه الأمور فيها تذكير للمسلم. والمؤلف هنا ذكر أنه تكره المداومة، قال وتكره المداومة على ذلك. وفي الحقيقة القول بكراهية المداومة غير صحيح، ولا يسلم القول بالكراهة، لأن الذين قالوا بالكراهة قالوا لأن قد يظن العوام أن هذه واجبة، فلهذا السبب قالوا يكره أن تداوم، لا تداوم على قراءتها حتى لا يعتقد العوام أن هذه واجبة، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم، بل هي سنة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها، لأن الصيغة التي وردت في الأحاديث تدل على ذلك. والحافظ ابن حجر في شرحه لهذه الأحاديث في فتح الباري ذكر أن هذه النصوص يستدل بها على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر، لأن ما ورد من الصيغة يدل على مواظبته على ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة الموافقة إذا وافق العيد يوم الجمعة، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي مسألة معروفة ومشهورة، لعلنا نرجئها إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.